يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. جاء في زبدة التفسير: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي صدقهم في الدنيا وقيل في الآخرة، رضي الله عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لم يخطر لهم على بال ولا تتصور عقولهم. والفوز بمعنى الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. نفهم من ذلك أن المنفعة الرابحة اللي الإنسان يطلبها دائما هي عبارة عن جنات تجري من تحتها الأنهار في خلود سرمدي أبدي لا يتغير لذلك الصادق الذي صدق في دنياه واستخدم كل الوسائل الصادقة التي تحقق هدفه النهائي، مرضاة الرب جل وعلا والفوز بالجنة. لتتكلل منفعة الصادق بدرجة أعظم من الجنة حينما يرضى الله تعالى عنه ويرضيه بفضل منه، فالصادق يصل بفضل من الرب جل وعلا إلى جنان الخلد وإلى رضا الله تعالى في عالم سرمدي لا ابتلاء فيه بل سعادة محضة مع كرم الخالق سبحانه وتعالى. إذا نفهم من هذه الآية العظيمة أن الصادقين الذين سينفعهم صدقهم في ذلك اليوم لهم جنات سرمد، ولكن لأهم من الجنات أن الله راضي عنهم، إذا رضى الله عز وجل فوق الجنان، ورب العالمين عندما يرضى عنه يرضيهم، إذن هو الرضا القبلي ثم الرضا البعدي، يرضى عنهم الله ويرضيهم. وأيضا يقول رب جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء أيضا في زاد التفسير: والذي جاء بالصدق، وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به عبارة عن تابعه، أولئك هم المتقون، أي الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع ذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول ومن اتبعه هم أولئك هم المتقون. وقيل أيضا في تفسير آخر: وقيل الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وقيل إن ذلك في كل من دعا إلى توحيد الرب جل وعلا وأرشد إلى ما شرعه لعباده. ونفهم من ذلك أن الصدق هنا اسم يعبر عما جاء به أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم من شرع الله كتاب وسنة. وهنا نلاحظ أن في ارتباط آخر بين الصدق والتقوى في هذه الآية، حيث نعت الذي جاء بالصدق وصدق به على أنه من المتقين، كما جاء ذكر التقوى فيما سبق ذكره من الآيات في الدرس السابق في الآيتين التاليتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا هذه الآية فيها ارتباط بين ماذا؟ بين الصدق والتقوى. وفي آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. تكملة الآية في آخرها تقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا إذن آية البر وما جاءت به من إيمان وإيتاء المال على حبه سواء كان نافلة أم فرضا، وإقامة الصلاة والوفاء بالعهد والصبر بأنواعه الثلاثة، كل هذه الصفات التي تعرف البر وتفسره على أنه اسم جامع للخير هي خاصة ومرتبطة بالذين ماذا؟ صدقوا وهم متقون، في عندهم صدق وعندهم تقوى. في نهاية آية البر ماذا يقول الله عز وجل؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول الرب جل وعلا الآية الكريمة: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأيضا جاء في زبدة التفسير: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قيل نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة، إدخال عز وإخراج نص. صدق أساسية من أساسيات الإسلام، أو من غيرها صعب الإنسان أن يكون تابعا لهذا الدين بالشكل النموذجي. الصدق شيء أساسي، هي معلومة صحيحة. لما الإنسان يحج صادقا للرب جل وعلا في أداء فريضة، طبعا هذا شيء مهم، صادقا في نواياه، صادقا في تفكيره، صادقا في المال الذي استخدمه لهذه الرحلة، صادقا في تعامله مع الحجاج، صادقا في تعامله مع زملاء في الرحلة، صادق في كل شيء. وبالتالي الصدق ليس قاصر على، طبعا الحج رحلة عبادة وفريضة، وبالتالي أولى الإنسان أن يستخدم لكي تكون هذه الحجة مقبولة إن شاء الله، أول ما يكون الإنسان صادق مع الرب جل وعلا. إذن الصدق يكون مع الله، يكون مع النفس، يكون مع الإنسان الآخر. ومن غير الصدق صعب جدا أن الإنسان أن يقوم بعمل يقبل منه. فإذا ما كان الإنسان صادق مع الله بالتالي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا رجعنا للآية الكريمة في التفسير من بدة التفسير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني. وقيل أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون له بها عز، طبعا السبب في ذلك ليرفع شأن الدين وينصره فجعل له دولة بالمدينة سبحانه وتعالى. نفهم من ذلك من كان الصدق وسيلته في أداء الأعمال امتلك القاعدة الأساسية للنصر، وهذه نقطة مهمة جدا. إذن من كان الصدق وسيلته في أداء الأعمال امتلك القاعدة الأساسية للنصر، فمن صدق الله تعالى في نواياه وأفكاره وسلوكه امتلك المدخلات النموذجية للأعمال لتكون النتيجة بإذن الله تعالى مخرجات صادقة هي النصر بعينه مهما كانت النتائج، سواء كانت موافقة لتوقعاته أو غير موافقة. فقد تيقن ذلك الصادق الذي عزم أن تكون مدخلاته صادقة ومخرجاته من جنس المدخلات أن الرضا بها هو قمة الإيمان في سكينته الفكرية وطمأنينته القلبية ليمضي في صدقه مجاهدا أن تكون أعماله في مسارها الصحيح التي تحتوي على مداخل الصدق ومخارجه. لماذا؟ ليحصد بإذن الله تعالى على النصر الذي هو نتاج وخلاصة الصدق. وقد قرن في هذه الآية طلب الصدق على أنه قاعدة لطلب النصر، ومن غير الصدق يصعب منال النصر، بل الهزيمة مصيرية لمن انتهج غير مداخل ومخارج الصدق. وهذه نقطة أساسية لازم نعلمها أولادنا، أنه يمكن الولد يعتبر أنه انتصر أو حقق شيء مهم لما هرب من عقاب والدته أو والده أو المدرس بإلقاء كذبة، لكن في الواقع الهزيمة مصيرية بعد أن يكتشف أمره. وبالتالي أقصر الطرق إلى النجاح أن يكون الإنسان صادقا، لأن قاعدة النصر أي شيء أن يكون القاعدة التي تنطلق منها المعلومات والأعمال هي قاعدة النصر ألا وهي الصدق. يقول الرب جل وعلا على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جاء في سورة التفسير واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه. إذن لاحظ أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يعطيه سيرة طيبة بعد أن ينتهي دوره في الحياة ويموت عبر الأجيال التي تليه وعبر الأمم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ونفهم من ذلك أن من نتائج الصدق السيرة الحسنة والسمعة الطيبة بين الناس في الحال الآني وفي الزمن المستقبلي بعد أن تنتهي مهمة الإنسان العمرية ويستقر تحت الثرى ليجني ثمرات سمعته استغفارا له من الناس وترحما عليه ليزيد رصيده إلى ما شاء الله تعالى. والسيرة الطيبة بين الناس من أهم الأصول الرأسمالية التي يملكها الإنسان في حياته، حيث تمثل له أساسا جادا لبناء علائق طيبة بين الناس. فصاحب السيرة العطرة محبوب بين الناس تثق به دوائره وتطمئن لإعداد علاقة طيبة معه أيا كانت، سواء في مجال العمل أو في مجال القرابة أو في مجال الصداقة. وأساس السمعة الطيبة هي الصدق في النية والقول والفعل مع الله عز وجل ومع النفس ومع الناس. فمن كان صادقا حصد ربحية السيرة العطرة بين الناس. ويعتبر الكلام هذا ليس فقط بين الناس على المستوى النفسي والعلائقي، إنما أيضا على مستوى علماء الإدارة. الاسم النظيف الصادق علامة تجارية لا تقدر بثمن، فثمرات الصدق كثيرة تغطي كل ما يقوم بها صادق من أعمال. ولذلك طلب نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون له لسان صدق في الآخرين وسمعة طيبة وثناء عند كل الأمم للدعاء له إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لو وقفنا وقفة على موضوع علماء الإدارة هني وشفنا أن كمثال بس يعني قد يكون يعني طرفة أو شيء من الأشياء اللي الواحد يقرأها في علم الإدارة، الآن الشركات الكبيرة أو أكبر الشركات العالمية ترغب في أنها تغير اسمها التجاري، يعني ترى أنها عندها منتج جديد فتريد أن تضع المنتج هذا في اسم تجاري. تجاري جديد. في كثير من الشركات اللي منتجها يكون رائع ولكن الاسم التجاري ما له سمعة بين المجتمع فبالتالي يفشل المنتج. في كثير من الشركات رجعوا إلى اسمهم التجاري القديم اللي لا قبول عند الناس وحطوا المنتج الجديد هذا تحت الاسم القديم لأن الاسم القديم خلص أخذ مكانه بين الناس ولا قبول وبالتالي لا رواج. سواء الصدق والاسم النظيف ليس فقط على المستوى النفسي بيننا وإحنا نتعامل مع بعضنا البعض أيضا على المستوى التجاري. فالاسم النظيف والاسم الصادق لا يثمن بثمن. أي منتج يرميه في السوق لابد أن يقبل ويكون له رواج إذا كان جيد ولا منفعة إذا كان وراء هذا المنتج اسم نظيف وصادق والناس تثق به. أيضا من الآيات العظيمة في الصدق يقول رب جل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. جاء في التفسير قدم صدق أي منزل صدق ودرجة عالية فيه. وقيل القدم المتقدم في الشرف السابق في الصدق. وقيل القدم كلما قدمت من خير أي أن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم ليوم الميعاد. لنا وقفة هني أن هنا الرب جل وعلا بشر الذين آمنوا بأن لهم منزلة صدق ودرجة عالية عنده تعالى. فالمؤمن إيمانا قويا والذي كان الصدق نتيجة من نتائج إيمانياته سينال تلك المنزلة العالية عند الله عز وجل. إذن في هذه الآية اقتران للإيمان بمنزلة الصدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذن هنا في اقتران بين الإيمان ومنزلة الصدق وهذا شيء طبيعي أن الإنسان كل ما ارتفعت إيمانياته كل ما كان يطبق الصدق لأن الإيمان العالي من نتج أن الإنسان يكون صادق. يقول الله عز وجل أيضا في الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء أيضا في سورة التفسير في مقعد صدق أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. إذن هنا سميت الجنة بمقعد صدق عند مليك مقتدر أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء فهم عنده في الكرامة وشرف المنزلة. نفهم من ذلك أن للصدق منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة ومن علو هذه المنزلة سميت الجنة على أنها مقعد صدق. فبشرى لذلك الصادق الذي ينتهج الصدق منهاجا له في تفكيره ومنهاجا له في عواطفه ومنهاجا له في سلوكه لينال مقعد الصدق في الآخرة التي هو من جنس فكره ومشاعره وأعماله. إذا مطلوب لما نعلم أولادنا يكون صادق في تفكيره وبالتالي ترى الإنسان إذا كان صادق حمى نفسه من الرياء والرياء مصيبة لأن أي شيء يدخل الرياء ينتهي ويتآكل. وبالتالي الإنسان إذا كان صادق في تفكيره فبالتالي كل فكرة يكون صادق وبالتالي أعماله تكون صادقة ويحفظ نفسه من الرياء ومن أشياء كثيرة. إذن هناك آفة للصدق منايف مدام ركزتي على هذا الموضوع. هناك يعني آفة في الإنسان أو في صراع مع الإنسان يعيش في حالة ما إذا تعرض إلى موقف معين. وطبعا قبل قليل تحدثت عن الصدق ومكانة الصدق مع الله سبحانه وتعالى في مختلف الأمور. إذن هناك صراع يعيش الإنسان داخل نفسه بين أن يكون صادقا وبين أن لا يكون في هذا الموقف الذي يعيشه. هذه اللحظات التي يعاتب فيها الإنسان نفسه في أن يكون صادقا أو أن لا يكون صادقا كيف يعيش يعيش هذا الصراع وكيف ينتصر الحق على الباطل في هذه اللحظات؟ احنا نعرف ان الانسان داخله عمليه مجاهده صعبه جدا. الانسان يعيش بين الخير والشر وداخله عقل يفكر صحيح وقلب يحب بفطرته الشيء الطيب وسلوك تنفذ لكن داخله قوه سلبيه ضخمه جدا ممكن ان تؤدي به الى ان ينحرف عن الخير الى الشر اللي احنا قلناها اللي هو الشيطان والاماره والهوى. بالتالي الإنسان هالأشياء موجودة في داخله فعملية الصراع الداخلي والمجاهدة لحظية لحظية مع كل نفس يتنفسه. لكن الصادق ما هي مميزات الصادق؟ إنه قوي قائد يستطيع أن يحول أو يحاول أن يكبح هذه الطاقات السلبية إلى أدناها ويحاول أن يقود فكرة وعواطف وسلوكة لأن تذهب باتجاه الصدق يكون صدقة فكرة صادق وعواطف أيضا صادقة وسلوكياتها صادقة مع الناس كنتاج لذلك الفكر وتلك العواطف. إذن تقول لي كيف لي أن أقاوم؟ يعني إنسان لما يصدق دليل على ماذا؟ على قوته، على قيادة النفس. إنسان جريء ما يخاف، ما يخاف من القوة السلب اللي داخله. أو القوة اللي ترهبه مو الإنسان، مو مديره، مو رئيس، مو الناس، إنما القوة اللي ترهبها في الداخل. السيطرة الحقيقية ليست في الخارج، إنما السيطرة الحقيقية في داخل نفسه، أنه لم يستطع أن يسيطر على ذاته، وسيطرت قوة السلب على ذاته والشيطان والنفس الأمارة والهوى، وبالتالي صار تابع لقوة السلب في داخله، وبالتالي إنسان ضعيف فرح يكذب. والإنسان الذي يحوك ويصيغ الكذب بين الناس هو إنسان إن دل على شيء دل على ضعف في قيادته لأجهزته الداخلية، وخصوصا قوة السلب تسيطر عليه، أهواءه يحب كذا، يحب أن الناس تقول عنه أنت متصدق وأنت والله ممتاز، أو مثلا يحب أن يخرج من المأزق بقل التكاليف، هكذا يعتقد، وهذا منتهى الغباء. طبيعي يكذب على رئيسه بأنه التقرير قد أعده هو بنفسه وأعده واحد ثاني. مع الوقت سينكشف، يعني حبل الكذب قصير جدا. وبالتالي النقطة الأساسية اللي نود أن نقولها أن الإنسان الصادق قوي، جريء، قائد، يستطيع أن يكبح قوته الداخلية السلبية، لكن الذي يكذب إنسان ضعيف لا يستطيع أن يسيطر على هذا الغول السلبي الداخلي. والفرق بين الإنسان الصادق والغير صادق إن الصادق قوي، والكاذب يخاف قواه الداخلية وخوفه، يعتقد أنه يخاف من رئيسه، بس الخوف الحقيقي مو من الرئيس، من القوى السلبية اللي في داخله. هل من الضعف تلوين ما يسمى بالكذب يا نايف؟ شوف، احنا في الإسلام عندنا الكذب محدد، وراح نشوف في تفاصيل هذا، ان احنا عارفين الإنسان يكون صادق. احنا عندنا المزاح في الكذب لا يجوز، والكذب في المزاح لا يجوز، اذا لابد ان يكون المزاح حق ويكون وسيلة لتحقيق هدف، انما اذا كان المزاح في كذب فهذا يدخل الإنسان في الحرام. وبالتالي ما الإنسان اللي يلون الكلام يقول والله انا ألون كلامي، هو إنسان، نرجع مرة ثانية نقول إنسان ضعيف. ليش؟ ضعيف أمام قواه السلبية. لازم تفرق بين الإنسان الصادق والكاذب. الصادق قوي لا يهاب قواه الذاتية السلبية، إنما الكاذب إنسان ضعيف تابع لسيطرة قوى السلب في الداخل، فيتأرجح حسب ما تمليه عليه النفس الأمارة بالسوء وما تشتهيه من وجبات. تقول له اكذب على زوجتك، اكذب على أولادك، اكذب على رئيسك، اكذب على جيرانك، لأن هذه ما تشتهيه النفس الأمارة بالسوء وتطلب وجبات، ويجعل لها ألوان ويقول أنها كذبة بيضة يعني تعدي. ما هو في الواقع هو تابع. لو الإنسان يعي أنه يقدم الكذبات لما الكذبة عبارة عن وجبة شهية للنفس الأمارة بالسوء، فمن الذي يفترس أعماله؟ النفس الأمارة بالسوء، ويقدم لها هذه الوجبات، وبالتالي من رصيد أرباحها الدنيوية والأخروية. لأن مع الوقت الناس ما تحب الكاذب ولا تتعامل معه ولا تثق فيه ولا تزوجه، حتى تتزوج من أولاده كاذب، يقول الله هذا إنسان كاذب، فكيف لك أن تتعامل مع ذلك الإنسان؟ صعب جدا، ها، صعب جدا الإنسان يتعامل على فكرة الرصيد. أم نايف، أحد الإخوان شبه كثرة الإنسان الكذاب، قال بأنه الإنسان إذا وضع في كل يوم حصايا فتكون في نهاية الشهر عند 30 حصى صغيرة، شبه الكذبات خلال فترة الشهر بهذه الحصايات الكبيرة، الإنسان لو جمعهم في نهاية الشهر فسيكون عنده حصيلة كبيرة من الذنوب اللي من خلالها قال قولة معينة واعتقد بأنها كما ذكرنا أنها كذبة صغيرة ولا أثر ولا تأثير لها في حياته الحالية والمستقبلية. أنت تأخذ صدق الكذب من ناحيتين. أهو ما في شك أنه خسارة الإنسان. طبيعي. الذي يكذب هو يغرف من ربحيته ويرميها في سلة المهملات، يكذب خلاص ذنوب، معناها شلت من حسناتك، هذا ما في شك. بس أنت لو حللت وضع الكاذب راح تشوفه إنسان ضعيف، والإنسان ما يحب الضعف، يعني يعتقد أنه لما يخرج من الموقف بسهولة عن طريق كذبة، والإنسان اللي أمامه مو دائما الإنسان يكتشف الكذبة في وقتها الحالي، عادة الكذب يكتشف بعد فترة. صحيح، ولا ما كان الإنسان استخدم الكذب. لو الكذب يكتشف في لحظته كان الإنسان ما استخدم الكذب. النقطة الأساسية إن الإنسان لو وعى أنه عندما يكذب هو أضعف الناس، وهو يركع ويطيع ويكون مأمور وعبد للنفس الأمارة التي تريد أن تأخذ بيده إلى نار جهنم، مشكلة كبيرة. والإنسان طبيعته يحب يكون قوي، الإنسان كفطرة يحب القوة. فإذا الإنسان لما أنت نعلم أنفسنا، نعلم أولادنا، نقول الصادق قوي لأن اللي داخله خارج، وبالتالي لا يهاب قواه السلبية. فالإنسان اللي ما يهاب قوى السلب في الداخل وهي هو أكبر جهاد لن يهاب الإنسان الآخر. مين النقطة الأساسية؟ أني لو هبت قواي الداخلية من نفس أمارة وشيطان وهوى، أسويت لهم اعتبارات وعطيتهم وجبات شهية، سأهاب كل إنسان في خارج ذاتي. ولكن إذا كان الإنسان الصادق قوي وكبح كل هذه القوى السلبية وكان إنسان فعلا يتمتع بقيادة ذاتية وكبح للسلب في داخله، شوفه ما يخاف من أحد، لأن هذا الجهاد الحقيقي وهذه القوى الحقيقية في الإنسان أنه يستطيع أن يسيطر على ذاته ويستطيع أن يكبح السلب في ذاته، فما يهمه اللي برا، وبالتالي ما يخاف من رئيسه لو عنفه، لأنه أصلا تمرس وتريض على القوة الذاتية في داخله. أصلا هو قوي لأنه جابه النفس الأمارة وطرد الهوى وطرد الشيطان من داخل نفسه، وبالتالي خلص عنده عضلات نفسية هو في داخله. وبالتالي عندما يتعرض للرئيس أو للزوجة اللي خاف منها أو لتعنيف قريب أو إلى أي، هو ما عنده مشكلة، خلص أصلا هو عضلاته تمرست في داخله، فعندما يمارس هذا الموقف في الخارج يشوفه سهل ويكون أقوى من ذلك الإنسان الذي يحاول أن يعاقبه لمجرد أنه أخطأ. وبالتالي الاعتراف في الخطأ أسهل من الكذب. الكذب سهل عند من؟ عند الضعيف. والاعتراف بالخطأ سهل عند الصادق لأنه أصلا قوي في داخل نفسه. إذن للصدق منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة، ومن علو هذه المنزلة سميت الجنة على أنها مقعد صدق، فبشرى لذلك الصادق الذي ينتهج الصدق منهاجا له في تفكيره، ومنهاجا له في عواطفه، ومنهاجا له في سلوكه، لينال مقعد الصدق في الآخرة الذي هو من جنس فكره ومشاعره وأعماله. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن رب جل وعلا سمى الجنة بمقعد صدق لعلو منزلة الصدق. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وجاء في زاد التفسير: ووهبنا لهم من رحمتنا، بمعنى النبوة والمال والأولاد والكتاب، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي لسان الصدق الثناء الحسن على ألسن العباد. ونفهم من ذلك أن الرب جل وعلا من على أنبيائه وهم أكرم الخلق صلوات الله عليهم لسان الصدق، وهو الثناء الحسن على لسان العباد بسبب صدقهم. فالأنبياء أصدق البشر بإرسال المعلومات والأمانة في تبليغها وعدم كتمان ما أمرهم الله به، ليتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بلسان صدق من البشرية تثني على ما قدموه من معلومات صحيحة صادقة. وهذه سنة كونية في الأرض للصادق، أن يجعل الله تعالى الثناء الحسن على ألسن العباد، سواء كان ذلك في الزمن العبور لعمره في الدنيا أو بعد أن يواريه السراء بعد الممات. خلاصة القول، خليني ألخص اليوم درسنا مع بعض. نقول إن واحد اقتران الصدق بالتقوى في ثلاث آيات. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هاي في الدرس السابق احنا قلنا. وأيضا آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هذيلة أولئك، يقول رب جل وعلا في نهاية الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه الآية الثانية اللي تربط الصدق بالتقوى. الآية الثالثة: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أيضا هنا ارتباط بين الصدق والتقوى. أيضا النقطة الثانية: اقتران مداخل ومخارج الصدق بالنصر، حيث يمثل الصدق قاعدة للنصر. يقول الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن الصدق هو قاعدة للنصر. النقطة الثالثة: اقتران الصدق بالسيرة العطرة بين الناس في الحال وفي المستقبل بعد الممات. أيضا يقول رب جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. النقطة الرابعة: اقتران الصدق بالإيمان. يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. النقطة الخامسة: سميت الجنة بمقعد صدق لعلو معنى الصدق. إن يقول رب جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهنا أيضا ارتباط التقوى بمقعد الصدق مرة أخرى. إذا نشوف أهمية الصدق في كتاب الله، وإحنا ما نعي أهمية الصدق في تربيتنا وفي طريقة تفكيرنا وفي عواطفنا وفي سلوكنا. كل ما كان الإنسان صادق في تفكيره صادق في عواطفه، مهم جدا الإنسان يكون صادق في أداء وإرسال العواطف لأولاده وأقربائه ولزملائه في كل مكان، لأن الصدق أيضا في العواطف ممكن تخلي الناس ترتقي بعلاقاتها مع ذلك الصادق في عواطفه. أيضا هو صدق في الفكر وصدق في العواطف وصدق في الكلام وصدق في كل ما ينتهجه الإنسان من سلوكيات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجاء في زبدة التفسير التفسير لهذه الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه والمقاتلة لمن قاتله، بخلاف من كذب في عهده وخاف الله ورسوله وهم المنافقون. ويقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه عن المؤمنين، كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم، ففي غزوة الأحزاب أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم واستشهدوا، ومنهم من ينتظر أي قضاء نحبه حتى يحضر أجله، فإنهم مستمرون على الثبات والقتال ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة. وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ تبين لنا الآية أن الصدق من أصلب المصادر النفسية للقوة الذاتية للإنسان، فمن صدق مع الله ورسوله ثبت على المبدأ، نعم ثبت على المبدأ الذي صدق به عقلا عندما اعتقده بفكره، وصدق به قلبا عندما اعتقده بإيمانه، وصدق به عملا عندما نفذته جوارحه. والصدق مع الله ورسوله يعني ماذا؟ يعني التمحور بكل ما نملك من فكر ونوايا وطاقات إنجازية حول ماذا؟ حول الكتاب والسنة والثبات عليها، والإصرار والعزيمة على تنفيذ ما نؤمن به في حيز الواقع. فالصادق واضح الرؤية، محدد الهدف، قوي في قيادته لنفسه، يعرف كيف يكبح السلب في داخله ويطلق الإيجاب، لا تهزمه العوائق والظروف أبدا والمعطيات المتناقضة التي تواجهه، كما لا تثنيه التوقعات غير المرضية عن الاستمرار في مساره إلى هدفه. فهؤلاء الرجال الذين صدقوا مع الله تعالى في قلوبهم في طلب الشهادة وعاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم في مساحة الواقع على ما آمنوا به، فكان الصدق مع الله هو القوة النفسية التي حفزت بذل الأسباب في حيز الأحداث على شكل معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، مفاداها المقاتلة لمن قاتله حتى الشهادة، سواء كان ذلك في المعركة القريبة إذا كان الأجل قصير، أو في المعارك التالية في كل المراحل الحياتية لذلك الصادق المعاهد، إلى أن يصل ذلك الصادق المعاهد إلى حاجته بالحصول على الموت في ساحة القتال. فهذا الصدق بث ثبات نفسي في ذلك المحارب أولا في مساحة ذاته. إذن الصادق أول ثبات نفسي وقوة ذاتي وين يكون؟ في مساحة ذاته، حيث حصل على النصر وحققه بفضل من الله تعالى على أعدائه في جبهته الداخلية. فبعد أن نظم صفوف قواه الداخلية وبتر الأعداء من شيطان وهوى وكبل آخرين من نفس أمارة بالسوء، استطاع بمشيئة الله تعالى تملك زمام نفسه، بل تحقيق النصر الحقيقي في نفسه. وفي هذه اللحظة، في هذه اللحظة الذي ينتصر بها على أعدائه في جبهته الداخلية، سهل عليه بعد ذلك الانتصار في المعارك المادية. من الانتصار النفسي، أول شيء ضبط جبهتك الداخلية، رتب صفوفك، عدل نفسك، بعدين خوض المعارك. فمن في الدنيا كلها من يستطيع أن يهزم إنسان صدق مع الله ورسوله عقلا وقلبا وقاد ذاته بصدق لتحقيق ذلك الصدق، ليكون النصر الجوارحي في المعارك المادية تحصيل حاصل ونتيجة من نتائج صدق القيادة في تحقيق الأهداف. إذن أهم شيء عندي في خوض المعارك هو تضبيط الجبهة الداخلية. بس تضبط الجبهة الداخلية في أي معركة في العالم لابد يكون النصر تحصيل حاصل في المعارك الخارجية، والمعركة الحقيقية للإنسان أو جبهته الذاتية. إذا كانت جبهته الذاتية مضبوطة وقيادة رائعة وفي اتجاه للخير، ما في شك الانتصار في الجبهة الداخلية هو المرحلة الأولى أو البداية للنصر في الخارج. ومن صفات الصادق أنه لا يخاف المواجهة مع الأعداء أبدا، لأن المواجهة أصلا هي جزئية أساسية في علاقته مع نفسه. فالصادق شجاع مقدام، قد صدق مع الله ورسوله وترجم هذا الصدق في شكل روح قتالية، سواء كانت الروح القتالية ذاتية أو خارجية، ذاتية مع أعداء نفسه وخارجية مع الأعداء الخارجيين. إذن في شكل روح قتالية ضد كل ما يغضب الله تعالى، فصدق بصدقه ونال المنال. من يستطيع أن يهزم إنسان مثل هذا؟ صدق مع الله ورسوله وهزم كل أعداء في داخل نفسه وضبط جبهته الداخلية، ثم انطلق إلى الأعداء في الخارج. أما الكاذب المسكين فمن صفاته الجبن، نعم من صفات الكاذب الجبن المحض والخوف من المواجهة، حيث يتجه بطباعه القبيحة وملكاته ليوظفها في حبك المكائد، نعم في حبك المكائد وتلفيق الأكاذيب رغبة في الوصول إلى ما يريد. يتحاشى بذلك ماذا؟ يتحاشى بذلك ألم المواجهة، حيث أكثر ما يؤذيه أن يتعامل مع الحق فيعمد. يعمد إلى ماذا؟ فيعمد إلى دهاليز السلب ومطبات الشيطان ليستخدمها للوصول إلى هدفه في حل مشكلته. عنده مشكلة هو هذا المسكين، لكن طريقة إلى حل مشكلة طريق خطير جدا ونتائجه خطيرة أخطر. ولم يعي بغبائه أنه لا يعالج المشكلة ببذل السبب الصحيح، إنما يوظف أجهزته وطاقاته تحت إمرة الشيطان ليملي عليه أسبابا فاشلة يبذلها ونتيجتها معروفة لدى الجميع إلا لذلك المسكين. أي إنسان يكذب في الدنيا الناس كلها تعرف نتيجة الكذب، إلا الكاذب ما يعرف النتيجة. لماذا؟ لأن ذلك المسكين الكاذب يجهل بأنه طفل أحمق يلعب بسكين الكذب ليؤذي بها نفسه أولا ثم دوائره. وأيضا في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جاء في زبدة التفسير بتفسير هذه الآية الكريمة: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. قال المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية، كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة ماذا قال المنافقون؟ قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. فأنزل الله هذه الآية، هي سبب النزول: لتدخلن المسجد الحرام، أي في العام القابل إن شاء الله، بمعنى تعليق للعدة المشيئية لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه. إن الإنسان ما يقول سأعمل كذا، يقول إن شاء الله. وقال ثعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. وأيضا تفسير آخر قيل: علم أنه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه في الحديبية فلا يدخلون، فوقع الاستثناء لهذا المعنى. وبعدين تكملة الآية: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي آمنين من العدو، ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم، لا تخافون، أي لا يداخلكم من المشركين خوف في الصلح. فيقول الله عز وجل تكملة الآية: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فتح خيبر وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال، وأخر عنكم فتح مكة. ماذا نفهم من هذه الآية؟ دلت هذه الآية على الفيصل بين المؤمن والمنافق. كيف؟ بالاستدلال على فضيلة الصدق. فمن صدق بما جاء من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيته للرؤية الصادقة وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد على الجهاد بغض النظر على النتائج المتوقعة. هو لما المؤمنون لما عهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال والمجاهدة معه على المبادئ نفسها بنصرة الرب جل وعلا، مو مهم النتائج سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، هو عهد وصدق بغض النظر عن النتائج المتوقعة. والإنسان بهذا الشكل أو المؤمنون حصد الإنسان الذي يصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، وبالتالي ماذا يحصد؟ يحصد بأنه من فئة المؤمنين الذين استقبلوا نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. إذن هؤلاء المؤمنون الذين صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في عهدهم معه وعاهدوه على النصرة، ماذا حصدوا؟ واحد، فتح خيبر وما تحتوي على غنائم. اثنين، الدخول إلى المسجد الحرام في العام التالي. وماذا يواكب هذا الدخول؟ يواكب دخول مكة وفتحها ألف النصر بالفتح، لا تدخلون المسجد الحرام. اثنين، الأمن، آمنين. ثلاثة، حالقين رؤوسهم، محلقين. أو أربعة، مقصرين. خمسة، مطمئنين، فق الله عز وجل عنهم لا تخافون. كل هذه الأرباح مواكبة للربحية الثانية اللي هو الدخول إلى المسجد الحرام. إذن فالنصر لذلك المؤمن الذي صدق مع الصادق صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج. فالإنسان عندما ينفذ فضيلة الصدق عملا لا يربط ذلك بالنتائج أبدا، إنما فكره يكون معلق بالصدق الذي عاهد أن يصدق به مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المؤمنين صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع النتائج والأحداث غير المتوقعة من الرجوع من مكة دون أن يحجوا، على حين المنافقين كانت من سماتهم البارزة أنهم لم يصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أول نتائج غير متوقعة فضحوا أنفسهم بتعيير المؤمنين ليكون جزاؤهم الخزي وتصنيفهم مع فئة المنافقين والعياذ بالله، ليحصدوا خسران العاجلة قبل الآجلة. إذا نفهم من هذه الآية أن الإنسان عندما يتحرى الصدق لأنه أحد مبادئ الأساسية وأحد وسائل المهمة لتحقيق هدفه، ساعات الصدق تكون نتائج القصيرة القريبة من الصادق غير مرضية. لما الواحد يصدق مع رئيسه أو مع زوجته أو مع أولاده أو مع ابن عمه، أو صدق في الاعتراف في خطأ معين، قد تكون النتائج أن اللي أمامه يخذله أو شيء معين، أو يعني نتيجة غير متوقعة، فهذا لا يثني على أنه يكمل صدقه. فإذا النتائج الغير متوقعة من الناس اللي ما قدروا صدقه، أو قد تكون نتائج ابتلائية وامتحانية، هذا ما يثني أنه يكمل في الصدق. فمهما كانت النتائج سواء موافية أو مواكبة لما هو يتوقع من ردة فعل الناس أو غير مواكبة لما يتوقع من ردة فعل الناس، مو مهم عنده، المهم هو الإنسان يصدق مهما كانت النتائج.